الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم جمع الصلاة إذا كانت حامل وتحس بالتعب والدوخة؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج، فإذا وقع المكلف في شيء من الحرج ولم يرتفع عنه إلا بالجمع فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا على ما هو الأرفق بحاله. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل لابن عباس وهو راوي الحديث: ماذا أراد بذلك؟ أي ما الحكمة المقصودة من هذا الجمع؟ فقال رضي الله عنه: أراد ألا يحرج أمته. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش وكانت مستحاضة بالجمع، والاستحاضة نوع مرض، فلا بأس على الإنسان إذا كان مريضا أو محتاجا للجمع أن يجمع. ومن المعلوم أن المرأة الحاملة قد يصيبها بعض الدوار أو شيء من عدم القدرة على أداء الفريضة في وقتها، فإذا كان الأرفق بحال الحامل والمتناسب مع حالتها الصحية أنها تجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا في بعض الأيام التي تشتد هذه الحالة عليها، أو في ذلك اليوم الذي تحس فيه بدوار ودوخة، فإنها حينئذ يجوز لها ذلك ولا حرج عليها. والدين مبناه على التخفيف والتيسير لا على التعسير والإثقال، ومبني على رفع الحرج عن المكلفين. فيا أختي الكريمة، إذا أحسست ذلك اليوم بشيء مما ذكرتيه في السؤال فلا حرج عليك أن تجمعي بين الظهرين وبين العشاءين، لأنك حينئذ تكونين مريضة ومحتاجة لذلك، والجمع رخصة عارضة رخص الله عز وجل بها لعباده ليرفع الحرج عنهم، والله أعلم.